اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هويا ولا عبادة. نعم. قال الرابعة: واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يربع التكبير الأول. يعني المالكية يعني بأدنو الله أكبر الله أكبر لغي أشهد أن لا إله إلا الله، بس ما سمعت منه، وإن كان منا يعني ما أسمع عنده. نعم. إلا أن الشافعي يربي يعني أربع مرات. نعم. وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محمد في حديث عبد الله بن زيد. يعني كله يعني الحقيقة كل ما يعني ورد في الأذان ثابت، كل ما ورد في الأذان ثابت. نعم. وهي زيادة يليق قبلها. ثم وذلك محفوظ يعني التربيع يعني زيادة اللي قال عن الإمام الشافعي، وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد يعني الذي رأى الرؤيا في المنام، يعني رأى الأذان، قال وهي زيادة يجب قبولها. نعم. وزعم الشافعي يعني مو من عنده. نعم. زعم الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل، هون زعم بمعنى قال، وزعم الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته وعصره، يعني في نسله يعني كل العائلة. نعم. قال أصحابه وكذلك هو الآن عنده، وكذلك يعني هو الآن يعني بالتربيع يعني. نعم. ما ذهب إليه مالك موجود أيضا في أحاديث صحاح في أذان أبي محذور، يعني بدون الزيادة بدون التربيع، وفي أذان عبد الله بن زيد موجود يعني. العمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظي، سعد القرظي القرظي سعد القرظي. نعم. اتفق مالك والشافعي على التوقيع، مولى كان يتجر في القرظ، فقيل له سعد القرظ، القرظ شجر يدبر به، وقيل وله السلام يدبع به الأدم يعني الجلد. نعم. واتفق مالك والشافعي على الترجيح في الأذان، وذلك رجوع المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، ترجيح يعني هذا تكرار، رجوع، وذلك رجوع المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، رجع. الحقيقة رجع يعني رجع فمد من صوته جهده بالشهادة مرتين، يعني إمتى بيرجع؟ متى يرجع؟ بعد ما يقول بنفسه ويسمعه من هو في قربه، هذا الترجيع. يعني عمال الله أكبر الله أكبر صوت يعني بعد الموت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، رضم، أشهد أن لا إله إلا الله، وكمل هذا الترجيع. مثل بالصلاة بيقرأ الفاتحة بصوت جهر بعدين بيقرأ بصوت نايل. شلون؟ وحدي عالي وحدي الله سبحانه. إيه. يعطي فرق. إيه. تاني عالي جدا يعني. الأولانية بحيث يسمعه من بقربه، مو يسمع حاله لا من بقربه، ما كان يعمل أحد الشعب إلا الشيخ هاشم المشيري رحمة الله عليه، كان يأذن أوقات كان بجامع وجامع سن جقدة ينسمع على الميكروفون لبرا، بس يعني مو ينسمع هيك بصوت، بما انه الميكروفون جنبه ينسمع يعني صوت يعني مقبول، يعني صوت عادي، يعني مثل اذا انسان عم يتكلم جنبه. ما احد ما سمعت احد ان يفعله. نعم. واذا اذنت كنت اسوي اوقات الدين شعبية مو دائما كمان، أما هو ما ترك أبدا رحمة الله عليه، متمسك بالسنة جيدا يعني الله يرحمه، يعني رحمة الله عليه. كنا هيك زائرين مرة فقاعدين احنا، يطلع يجيب حاجة شيء يفوت السلام عليكم، يريد يطلع يريد يفوت، السلام عليكم، انه طالما حال بيناتهم ببعض يعني كمان هي الناس ما يفعلونها يعني دائما يكون الاثنان يمشيان فإذا حال بينهما شجر أو شيء والتقيا يسن أن يسلما على بعضهم وكان يقلد سيدنا ابن عمر رضي الله عنه دائما جلابيته مفتوحة دائما إزرار ما يعني ما يسر جلابيته والله كنت تشوفه مثل الجبل والله إزرار فوق شيخنا إزرار اللي فوق إيه إيه هذا فوق تحت شوي كمان يعني هيك مفتوح له يعني سيدنا ابن عمر كان هكذا قالوا يعني سألوا لماذا تفعل ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك سيدنا ابن عمر من أكثر الصحابة اتباعا لكل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من اتباعه رضي الله عنه كان يكون بين المدينة ومكة مسافرا ففي الطريق في شجرة ينزل ويجلس القرفصاء ثم يخرج ويركب قالوا لما تفعل ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك سيدنا النبي نزل قضى حاجته قال طالما نزل هم سيدنا النبي ينزل يرفع مثل ما فعل يعني غاية هذا في الاتباع رضي الله الله يمنى نعم بصوته عادي والثاني بيعلي مثل ما قلت تكون مثل ما قلت هلا اسمعتوني من قلت الثاني البداية مو مخفضة أول شيء بس أول شيء البداية مخفضة أول شيء بس شوف العلم بالأخذ عن الكتاب مثل ما قال وضل وأضل بعدين شو قال فمد صوته جهده شو يعمل الله أكبر أشهد أن لا إله يرفع صوته قلت له ليش هيك قال هيك هيك أرينا جهده لا سيدنا عمر سمع من يؤذن بهذا الشكل فقال له أما تخشى يا هذا أن ينشق مريطاؤك يعني ينزل لك فتاة يعني أما تخشى أن ينشق مريطاؤك يعني الإنسان دائما اهدنا الصراط المستقيم ترفع لكن خلي معك شوية نفس يعني نعم ولا خلاف بين مالك يعني هذا قول جهده نشوف شو علق عليها مد صمته شهرة والله من يحيي في الاستذكار جهرة وجهده يعني مقدار ما يستطيع جهده يعني جهده مقدار ما يستطيع ما بيقولوا الناس عمل جهدك ما بكروا عمل جهدك وهي بيقولوا هذا ما في شيء يعني. لكن جهده بحيث يعني ما يبقى عنده ما بقى في حيل لا الله ما أمرنا بذلك نعم ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا في قوله قد قامت الصلاة يعني بينهما يعني فرادة يعني ما بربيع يعني كلاهما يفرد نعم فإن مالكا يقولها مرة والشافعي مرتين بس هي إلا في قوله قد قامت سأد المالكية قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر نعم وأكثر العلماء على ما قال الشافعي وبه جاءت الآثار يعني باين يعني إنه قد قامت بدي أكد عليهم هذا تأكيد اسمه في اللغة العربية تأكيد لفظي نعم قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حنبل الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى. إيه عندهم. التكبير عنده في أول الأذان وأول الإقامة الله أكبر 4 مرات. ولا ترجيع عندهم في الأذان. حجتهم في ذلك حديث. ترجيع مو تسويب. في عنا تسويب وفي عنا ترجيع. الترجيع بأول الأذان. التسويب بآخر الأذان. شيخنا في هون بناس تحكيها مرة واحدة بس حتى من السوريين. ودول الله أكبر إلا لا إله إلا الله قام الصلاة ما بيحكيها. كل مرة واحدة. ما عم يقول أي عم يحكي. حتى تكبيرة مرة واحدة يقولها. كل لا مرة واحدة ما حدا يقول مرة. أنا سمعت مرة واحدة يعني صلوات فينا. هيك قول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا قول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما بيساوي. أما ما حدا يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر 4 مرات. بالأذان 4. الإقامة مرتين. ما قالها لا بس الإمام الشافعي يقول 4 مرات. الإقامة. إيه لا بالأذان الإقامة مرتين بس الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. نعم لا يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ما بتزبط معه. أنا استغربت يعني ما بعرف وين سمعته هو يعني كنا بعد ما خلصنا الصلاة إحنا كان قاصين صلاة جماعة كنا صلينا هو صار ما فينا حاكها مرة واحدة. أنا استغربت إنه أولاد يكون عم يقيم الصلاة يا شيخ. قام الصلاة هو إيه؟ هو صلى فينا كمان نفس الموضوع. لا هو عم تقول أقام الصلاة أذن وأقام الصلاة. لا هو مقدم كان مقدم خلصين الصلاة. خلص شو عم يقيم الصلاة يقيم الصلاة هيك قصدي. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة مرة واحدة حتى هو صلى فينا إمام يعني بس الجماعة ما في مرة لا مرة ما بتزبط. أنا إذا أشهد بس مرة واحدة يا الله أعلم. يلا سيدي على كل حال هيك سني الله أكبر الله أكبر مرتين أي مرتين يلا. حجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني إله الدليل الحنفية. أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جزم حائط. جزم يعني يظهر يعني على متن حائط. طلع جزم طلوع جزم نشوف الجزم الأصل خلص يعني معناته الحائل أو قطع منه يعني مو عالي هو متن الحائط. المتن بيكون كامل أما الجزم بيبقى قطع منه أو أصله أساسات ومثل ما نقول إحنا خلص منها. يلا سيدي فأذن مثنى أقام مثنى وقعد بينهما قعدة فسمع بلال بذلك فقام وأذن مثنى وقعد قعدة وأقام مثنى. رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة عن شو يعني أقام مثنى شو معنى مثنى إيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا المثنى يعني كل تنتين واحدة. رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو إسحاق السبيعي كان أصحاب علي وعبد الله يعني سئلنا عبد الله بن مسعود عندما يطلق يعني ابن مسعود كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة فهذا أذان الكوفيين متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن أيضا كما يتوارث الحجازي فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين، ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة، وأشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، ثم حي على الصلاة مرة، ثم حي على الفلاح مرة، ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كله مرتين مرتين إلى آخر. أذار الحنفية نفس الشافعية، لا مو نفسه، نفسه بس يعني في عنا زيادة الترجية إن ما عندهم بس الإقامة عند المفهوم، بس الإقامة، بس الإقامة. هون الكوفيين عندهم هذا هيك، الكوفيين عنده ترجية مرة واحدة بس، ترجية مرة واحدة، لا ما في ترجية، أقول ثم ما في ترجية عنده. هلا كما يتوارث الحجازيون، الحجازيون هلا الكلام على الحجازيين، أذان الكوفيون يشفعون الأذان والإقامة بس، فأما الحجازيون فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين، ثم الشهادة وأشهدوا بعدين، ثم حي على الصلاة مرة، ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هذا الترجيع. أقول بس الأسر يقول وأما البصريون فأذان، إنه هذا شكل أذان البصريين ليس الأشياء، كما يتوارث الحجازيون مو هيك؟ فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين، ثم الشهادة وأشهد بأن لا إله إلا الله مرة واحدة، وأشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، ثم حي على الصلاة مرة، ثم حي على الفلاح مرة، ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كله مرتين، يعني صاروا صورة واحدة، يعني صورة مستقلة ما حدا بيعملها. أي أول واحدة يعني ترجيع في غير الترجيع، والترجيع لا يرجعه، ما بيقوله مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يرجع بعدين، ما حدا بيعني، ما حدا بيساوي. أسمع والفقهاء ما يذكروا هاي، هذا أذان المكية الحجازية، نقول الحجازية البصرية من تحت في التعليق، فأذان مكة ومدينة كما توارث في الأذان زمان على ما وصفنا. وأما البصريون شبههم، فأذانهم تربيع التكبير، هذا يعني في نسخة أو كذا في الاستذكار، ما حكمت لو كأنه لا منقول بال كما يتوارث الحجازيون، كأنه لازم في الأذان زمان كما توارث، كما يتوارث الحجازيون، إيه خلاص. بس الحجازيون هم مكيين، يعني ما بكون هذا ده مكيين، لا فقط شهادتين مرتين، لا صحيح، الحجازيون مثل المكيين، مثل المكيين حجازيون مثل المكيون، إيه بس البصريون، البصريون ما حكى عنه، خلاص لحاله ندور فرق بين الحجازيين والمكيين، لا لا مثل المكيين مثل بعض، ما في فرق، ثم شهادة مرة كل مرة مثل المكيين، على الحجازيون مثل المكيين، ثم الشهادة، هذول هم كلنا عم يحكي الحجازيون والمكيين، مو هيك عم يحكي؟ أذان المكيين ما في شهادة مرتين؟ لا ما في، أول مرتين بس، أول ترجيع مرة واحدة، مرة واحدة وزعم الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل في آلة محذورة كذا كذا يعني مثل أذان الشافعي. وكاتب تحب الحاشية من نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي تحت في الحاشية في الصفحة 4 على كل حال هذا الكلام للحجازيين والمكيين وخلاص. أما البصريين ما حكى ما في شيء يعني ما ما لأنه كاتبين سيدي تحت في وفي الاستذكار والكلام شفته منه والكلام منه من الاستذكار أي. يعني هاي العبارة كما توارث الحجازيون في الأذان كذا وأما البصريون شو دليل على أنه يعني أنه هنا ناقص عبارة القرطبي كما يتوارث الحجازيون في الأذان كما توارث الحجازيون في الأذان زمنا بعد زمن ما وصف على ما وصفنا ما وصفنا يعني قبل لا هذا أذان الحجازيين أذانين أذان عند الشافعي شكله هن اثنين مرتين مثل المكيين قال عنه وين قال عنه البصريين وين بصريين ما في يعني. خلاص ما يعني ما مر ذكرهم بصريون ما مر ذكرهم خلاص هذا الحجازيون والمكيون شيء واحد نعم يعني وهن هذا الشيء يعني أنت يعني قلت إنه هذا ما هو موجود ما حد أحد والفقهاء ما بيذكروا هذا إنما يذكرون الترجيل عند أشهد أن محمد رسول الله ومرتين بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد مرتين بيرجع يعني كأنه عم يأدي الرسم وبرجع بيرجع بيستأنف من الأول بالصوت عالي نعم ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كل مرة هذا ما يعني ما حدا يعني ما تعرضوا له بس كتب السادة الشافعي ما تعرضوا أو أنا ما شفته سألني ما أعرفه نعم قال أبو عمر ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كله ثابت وحملوه على الإباحة والتخيير قالوا كل ذلك جائز لأنه قنتفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي عم يقول يعني حاكم الحديث سيدنا أحمد بن حنبل لذلك ما أدخله نعم لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر الله أكبر مرتين في أول الأذان ومن شاء قال ذلك أربعا ومن شاء رجع في أذانه ومن شاء لم يرجع ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال مرتان على كل حال نعم عند مالك كله هو بيقول يعني الثابت هذا مرتان أما الإمام مالك مرة نعم الخامس واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح إيه التثويب يعني الصلاة خير من النوم هذا اسم التثويب نعم وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم وقال مالك والثوري والليث ليش بقى سموه تثويب كأنه حقيقة استئناف الدعوة للصلاة لما قال الله أكبر الله أكبر لما وقال حي على الصلاة بعدين قال الصلاة خير من النوم ما عم تقول حي على الصلاة ذلك أنما هذا تثويب رجوع من أول للدعوة إلى الصلاة. نعم. قال مالك والثوري والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد قوله حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم مرتين، وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر لا يقول ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقول بعد الفراغ من الأذان إن شاء. بمصر بيسهروا، بمصر بيسهروا، بيسهروا كثير يعني أكثر الليل، وبيفتحوا من الظهر وقت العصر بيفتحوا. هيك شفتوا يعني بعد الظهر يعني بلشوا يفتحوا. أنا كانوا سهراني ذلك ما بدون الصلاة، بس صار بدون أكثر يعني، لأنه حينام إلا إذا كانوا يعني يعني قاعدين لصلاة الفجر يعني. من عندي هي وهو قبل الشافعي، لا فعلا عندهم أهاوي، بتلاقي قاعدين بالأهاوي كتير، كلها بالأهاوي وبرا وشغله مثل الأتراك وعلى أكثر، كله بهالشاي قاعدين وحاطط هالأرقيلة يعني. لذلك الله يرحمه ويرضى عنه شيخ حسن البنا كان دائما يرود ويطوف على الأهاوي ويدعو الناس بالأهاوي. يعيشوا ببساطة، بساطة كتير. مرات بتغدى هيك خبزة هيك بالقهوة، مرات بتغدى بخبزة. ايه بتغدى؟ بتغدى بيأكل خلص فطر يعني، أو ايه خلص خبزة وشاي. ايه سيد أكتر ما هون قالك طعمية شوية فول خلص، ومو غالي يعني. والله قالوا لنا المكان رحنا 20 خبزة 20 واحدة بجنيه 20 20 واحدة، قال في مكان 20 واحدة. والله يعني في خير الحمد لله، بالأردن فيه الناس فعلا عامل يعني خمس من لم يجي بدون ثمن، حاطين هيك بساحة شفتوا قريتها خبز الذي لا يملك ما عنده يأخذ خبز بدون ثمن. قال أبو حنيفة وأصحابه: يقول بعد الفراغ من الأذان إن شاء. قد روي عنه أن ذلك يقوله جائز، يقوله بعد الفراغ يعني إن شاء. نعم قد روي عنه، بس عم يقول بعد الأذان، بعد الأذان يعني بعد لا إله إلا الله بيقول بعد انتهاء الأذان. وقد روي عنهم أنه ذلك جائز في نفس الأذان يعني مثل ما من غيرهم يعني كما يقول غيرهم، وعليه الناس في صلاة الفجر. نعم. قال أبو عمر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. روي عنه أيضا ذلك من حديث عبد الله بن زيد، وروي عن أنس أنه قال: من السنة أن يقال في الفجر: الصلاة خير من النوم. وروي عن ابن عمر أنه كان يقول. وأما قول مالك في الموطأ أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح، فلا أعلم أنه روي هذا عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحته قديما عن سيد النبي وإنما فيه حديث هشام بن عمر عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرف. ذكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان يعني قال حدثنا قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل قال جاء المؤذن يؤذن يؤذن عمر رضي الله عنه يؤذن يعلم فقال الصلاة خير من النوم، فأعجب به عمر وقال للمؤذن أقرها في أذان معناته ما كانت هيك يعني معناته بس هذا مو ثابت لا أصلا عن سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عمر والمعنى فيه عندي أنه قال له نداء الصبح موضع القول بها لا هاهنا. نعم. كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعده. نعم. قال أبو عمر وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الراوي من الخبر خلافه، لأن التسويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه جهل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به مؤذنيه بالمدينة بلالا وبمكة أبا محذورة، فهو محفوظ معروف في بلال، وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور عند العلماء. يعني موجود. موجود بالحاشية تحت ذلك. شو؟ صرخ بلال على صوته الصلاة خير من النوم. بلال سيدنا بلال وأبو محذورة. نعم. رواه وكيع. عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه أرسل إلى مؤذنيه إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم فإنه أذان بلال. أذان بلال هذا كله عم يبين أنها بسم الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن بلالا لم يؤذن قط اليوم ولا سمعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة بالشام إذ دخلها. يعني سيدنا عمر سمع سيدنا بلال بالشام. نعم. السادسة وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر، فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر. كانوا بالشام قديم بس يؤذن الساعة 12 نص الليل، يعني بدأ الدخول نصف الليل الثاني. واللي عم يحكيني أنا ما سمعته المؤذن بذاته اسمه الله يرحمه عارف الكرد علي كردي هو ساكن بالأكراد أبو سعيد الله يرحمه هذا كنت اجي بيته بجلس للنحاس انزل بين البساتين وصلى حتى اصل للعمر وطري يعني برد وشاق يعني كل يوم الساعة 12 كون بالأمر هو يدي عم يحكي له لوالدي مو اجي انا عم بسمع. نعم. فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. يعني بليل يعني قبل الفجر. قال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، وليأمكما أكبركما، وقياسا على سائر الصلوات. قال طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجر هذا في احتمال، أما ذاك ثابت كان مؤذنان. إن بلالا يؤذن بليل، يعني الصيام وهذا كله مبني على هذا، لا دليل موقوف. نعم. السابع: واختلفوا في المؤذن يؤذن ويقيم غيره، فذهب مالك وابو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك. بعدين يكون بالصحراء، يعني بيطلعوا للصحراء ومحوا غنم، إذا حضرت الصلاة لم يبدون يأذنوا، الأذانين لم يأذن. أما الأذان هذا بيكون بالمدينة حتى الناس يفهموا ويتهجدوا، أما هن لحاله ما في أحد. واختلفوا في المؤذن يؤذن ويقيم غيره، فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك، لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إذا رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال، يعني إذا رأى عندما رأى، فأذن بلال ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. قال الثوري والليث والشافعي: من أذن فهو يقيم، لحديث عبد الرحمن بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت، ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. هذا الحديث. قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي، وأكثرهم يضاعفونه، وليس يروي هذا الحديث غيره، والأول أحسن إسنادا إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل العلم من يوثقه ويثني عليه، فالقول به أولى، لأنه نص في موضع الخلاف، وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال. يعني حكم صح نص، يعني ما في خلاف. وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر، فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع. ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة، فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بالإجماع والحمد لله. هيك الأصل، يعني الأتراك ما بيتبعوا على حنفية، يعني لكن بالأموي يعني الإمام يكون أوجه أحد الرسالة، والمؤذن كمان كلهم من أذن فهو. نعم. الثامنة: وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه ولا يطرب به كما يفعله اليوم كثير من الجهال. شايف؟ بل وقد أخرجه كثير من الضغام والعوام. طغام يعني ما عنده علم، قد أخرجه كثير، وهذا اللي ما عم نشوفه بصراحة. تلاقي صلي 4 ركعات ولسه ما خلاص. لذلك عند السادة الحنفية يكره إجابته، وقد أخرجه كثير من الضغام والعوام عن حد الإطار. مش عملوا الضغام الضغام الطغام الطغام نعم. حسابية تركي ليكون مسير عليك ترى يصير الله من الطغام والعوام عن حد الإطراب فيرجعون فيه الترجيعات ويكسرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول لا يفهم ما يقول ولا بما به يصول شو بده نعم. والدار قطني من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب يطرب يعني بطمت يطرب كان فقال رسول الله فقال رسول الله تمام زي ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح ما بده هالكلفة فإن كان أذانك سمحا سهلا يعني فأذن وإلا فلا تؤذن قال له وإلا فلا تؤذن يعني نص هذا صلى الله عليه وسلم نعم سيدي. ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة من العلماء فيلوي رأسه يمينا وشمالا في المؤذن أكثر من بيلتفت كله مع أنه السنة برأس أمومي كله هي يجهلون كأنه كله نعم. ويلوي رأسه يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم يعني في غيره ما بيقولها عند أكثر يعني في غيره بيميل كله لا في غيره لا يلوي أبدا ونفهم مثل ما بيعمل